إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، لعل أعظم كلمة تأثرت بها أنا شخصيا من كلام غير الأنبياء والمرسلين، كلام فرد ليس بالنبي وليس بالرسول، هي كلمة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، عندما قال: والله لو أن لي مثل سلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه. هذه أعظم كلمة كان لها وقع في نفسي أنا شخصيا. وهذه الكلمة لا شك أنها موافقة للقرآن وموافقة للحديث وحق، ومناسبة قول عمر بن الخطاب لها أنه عندما طعن، عندما طعنه المجوسي وتحقق بعد ذلك بأنه لا بد أن يموت من طعنته هذه، فإن الطبيب قال: اسقوه لبن، إذا خرج اللبن من جرح بطنه فهذا لا بقاء له، وأما إذا لم يخرج من جرحه فهذا يمكن يشفي. يعني إذا خرج اللبن من الجرح معناه أن الأمعاء قطعت، فخرج اللبن من جرحه، فقال له: يعني يا أمير المؤمنين أوصي. قال له: أوصي، يعني خلاص الموت محقق. فمات بعد 3 أيام. ثم جاء الصحابة يعني بعضهم يثبته ويصبر ويذكره، منهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فابن عباس قال: يا أمير المؤمنين أبشر، لقد صحبت رسول الله وأحسنت صحبته، ثم مات وهو عنك راضي، وصحبت صاحب رسول الله ثم أحسنت صحبته ثم مات وهو عنك راضي، ثم صحبت صحبة يعني رسول الله، ولا إني يعني مت لا تموتن مثلا وهم عنك راضون. فكان مضطجع عمر، قال: اجلسوا حتى يرد على الكلام. فأجلسوه فقال له: شوف ابن عباس، أما ما ذكر من أني صحبت رسول الله وأحسنت صحبته وماته عني راضي فهذا فضل الله ومنه، هذه فضل من الله ومنا من الله، وأما ما ذكر من صحبتي لصاحب رسول الله يعني أبي بكر وإحساني صحبته وأنه مات وهو عني راضي فهذا من الله وفضل، وما ذكرت من صحبتي لأصحاب رسول الله وأني أحسنت صحبتهم فهذا من الله وفضل. ثم قال له: والله لتمنيت أن يكون ذلك كفافا لا لي ولا علي. يقول له: أتمنى أن يكون يعني هذا عملي كله، سابقتي هذه في الإسلام، صحبتي مع النبي ومع أبي بكر وهذه الخلافة الطويلة، يقول: أتمنى أن تكون كفافا يوم القيامة رأس برأس، يعني لا لي ولا علي، يعني لا لي حسنة زايدة ولا علي سيئة زايدة، فيدخل في فضل الله عز وجل. قال: والله وددت أن ذلك كفافا لا لي ولا علي. ثم قال له: والله لو أن لي مثل سلاع الأرض ذهبا، يعني الآن، لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه. وهذه الكلمة يقول: لو أنا أملك الآن كل مثل هذه السلاع، سلعة اللي هي الجبل الصغير، كل هذه الجبال، هذه الأرض كلها ذهب، لا دفعتها الآن، لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه. هذا كلام عظيم جدا، كلام مؤذن عرف حقيقة الإيمان وأن عذاب الله تبارك وتعالى مو مأمون لأحد مهما كان مهما قدر، لأن الله وصف عباده المؤمنين الذي قال والذين هم من الساعة مشفقون والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. عذاب الله ما هو مأمون لأحد، لا أمان منه إلا يوم القيامة. الجنة والنار حاضرتان ولا بد لكل أحد من واحدة منهم، ما في فكة، ما في فكة لأحد. شوف كل البشر هؤلاء ما أحد حيفتك يا هنا يا هنا. يقول الله عز وجل فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلي وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذا قسم الرب، الله يحلف، يحلف يقول أحشرهم كلهم فوربك يا محمد، يقسم بالله بنفسه ينسب النبي لنفسه، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم أي جميعا حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. يعني أكبر مجرم من كل قوم ينسحب أولا، أول ما يسحب إلى النار هو المجرم الأكبر فيه. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى به صليم وإن منكم كلكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا كل الناس ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فهذا قسم الرب جل وعلا، والله ما في أصدق منه سبحانه، من أصدق من الله يا حبيبي، والله يحلف على هذه الحقيقة. فهذه حقيقة محلوف عليها الله ويختم عليها سبحانه وتعالى وأنه لا بد أن يكونها. فهذه القضية قضية مصير، قضية منتهية، ما فيها روح تعال كما يقال. لذلك كل عاقل لا بد أن يجعل هذا هدف، هذا الهدف الأكبر، لأن ما دون النار من الشرور جلى ما يسوي شيء. إيش دون النار من الشرور؟ إيش يكون؟ تموت، تنضرب، تعذب، تحترق بالنار في الدنيا، ما يسوي شيء. كل شيء هذا ما في مقارنة بين هذا وبين عذاب الآخر. وكذلك ما دون الجنة من الخير ما يسوي شيء. لو عندك الدنيا كلها من الخير لا قياس بالنسبة للجنة، فلا قياس أي متاع في الدنيا بالجنة ولا قياس أي عذاب كذلك بالنار. النار أعظم الشرور والجنة أعظم خير. والمؤمن هدفه الأعلى له أهداف، كل واحد له هدف. هدفه الأعلى أن يحصل الجنة وأن يبتعد بالنار. لكن يا إخوة، وهذا هو الموضوع، وضع الخطبة، في ناس بيجعل هدفه الجنة لكن بينسى النار. يعني يفكر يدخل الجنة قبل ما ينجو من النار، هذا خطأ كذلك. لا بد الأول تفكر تنجو من النار بعدين تدخل الجنة، لأن لا دخول الجنة إلا بعد النجاة من النار. فهذا أمر هو في الترتيب هكذا، وينبغي أن يكون في الأولوية هكذا. الأولوية الأول إنك أنقذ نفسك من العذاب ثم بعدين تدخل الجنة. كثير من الناس سيفاجئ يوم القيامة ويرى الأمر على غير ما كان يحتسب، كما قال جل وعلا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يظهر له الأمر على خلاف ما تخيل وظن. مين هدول اليوم القيامة تتكشف له أمور ما كانت عنده بالحسمان أصلا. أول شيء أخسر ناس في الآخرة هم المكذبين بالبعث اللي كذبوا بيوم القيامة واللي نسوه، هؤلاء هم أخسر ناس فيه، ويفاجئوا بالأمر مفاجأة مذهلة لهم، ويتبدى لهم الأمر بخلاف ما كانوا يتصوروا. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وهؤلاء تسود وجوههم عندما يفاجئوا بالأمر على هذا النحو، ويدخلوا في كرب إلى كرب إلى كرب، كل مرة كرب أشد من الثاني، ثم إلى العذاب بعد ذلك. كرب عندما يخرج من قبره فيبشر بالنار، يقول له هذا اليوم اللي كنت تكذب. كرب الأكبر عندما يرى جهنم يقول له هذه الدار التي ستدخلها. كرب عندما يدفع بها في جهنم ده، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. فسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ استهزاء بهم، استهزاء بهم، يقولون سحر هذا، يقولون سحر كلام الرسل سحر، أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوا اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، تبكي صرخ ما تصرخ ما أحد سيسمع لك، فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. قسم آخر ممن تفاجئهم الأمر هو أنه يرى أن الله ما دام أكرمه في الدنيا سيكرمه في الآخرة، ما دام أكرمه في الدنيا بنعمه وعطائه، كان في حال ميسور وكان في ناس فقراء وغير كثير لكن هو أعطاه، فكذلك الأمر فيقيس عطاء الرب تبارك وتعالى في الدنيا وأنه سيكون في الآخرة محل عناية الرب كما كان في الدنيا، وهذا سيفاجأ به. ما قالت الكافر ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن، إذا رجعت إلى الله مثل ما أعطاني في الدنيا سيعطيني في الآخرة، وهذا مغرور، هذا غرور، فإن الآخرة لا حسابها غير حساب الدنيا. الله في الدنيا يعطي الكافر والمؤمن كله، يعطي هذا وهذا لحكم يريدها سبحانه وتعالى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. هذا استدراج، والله تبارك وتعالى يعطي هؤلاء يستدرجهم، ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فالذي يقيس العطاء الأخروي على العطاء الدنيوي مغرور، مغرور، وهذا المغرور يروح غروره عندما يرى الأمر على خلاف ما كان يظنه ويتوقع. لعل هذه الطوائف كلها مطاوعة في الكفار، إما مكذب بالبعث تكذيب نهائي، إما يرى أن البعث لو كان حيصير حيصير أيضا مثل ما كان له في الدنيا. لكن في ناس من أهل الإيمان الأمر سيفاجئهم كذلك، هو مؤمن لكن حيفاجئ الأمر. شلون؟ أول هؤلاء المراؤون، إنسان عامل الأعمال الصالحة لكن في الظاهر كان يظن أنه بيؤديها لله لكن هو في الحقيقة فعلها لغير الله، كان يرائي بها، أعماله للرياء والسمعة. وهذا يفاجئ أنه يفضح يوم القيامة، كل هذا المخلول في صدره الله ينشره يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا نصر. يقول النبي أول من تسجر به النار ثلاثة، أول ناس يدخلوا النار ثلاثة، مرائين يبدأوا، متصدق ومجاهد وعاد. فأما المتصدق فيأتي بالله تبارك وتعالى ويذكره نعمته ويقول له ما فعلت بها، فيقول يا ربي لم أترك بابا من الأبواب التي تحب أن يعني أنفق فيها إلا أنفق، ما يقول ما تركت باب من أبواب الخير إلا أنفقت فيه، فيقال كذبت، إنما تصدقت ليقال محسن وقد قيل. وأما المجاهد فيأتي به الله تبارك وتعالى ويذكره نعمته، يذكره نعمته يعني يقول له أنا أعطيتك قوة وشجاعة سويت، فيقول يا ربي قاتلت العداء في سبيلك حتى قتلت، فيقال كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع وقد قيل. وقد قيل يعني أخذت أجرك، أخذت النية التي نويتها بالعمل حصلتها، وما لك شيء عند الله سبحانه وتعالى. وأما العالم فيأتي به الله عز وجل ويذكره نعمته، يقول له ماذا عملت بها؟ يقول يا ربي تعلمت العلم وعلمته في سبيلك، فيقال كذبت، إنما تعلمت أو علمت ليقال عالم وقد قيل. ثم يؤمر به إلى النار، فهذا يفاجئ بالأمر، هؤلاء أصلاف يفاجئون بالأمر، واحد صاحب جهاد، واحد صاحب نفقة، واحد صاحب علم، لكنهم يقادون أمام المشهد العظيم إلى النار، لأن نياتهم لم تكن لله سبحانه وتعالى. أيضا من الذين يفاجئون ناس عملوا أعمال يظنونها صغيرة في الذنب لكنها هي كبيرة، لأنهم قاسوا الذنوب بمقاييسهم هم وليس بمقاييس الرب سبحانه وتعالى. من اللي يقدر إن هذا ذنب وإن هذا عظيم أو هذا صغير؟ الله هو اللي يقول هذا ذنب أنه مخالف لأمره، وهذا كبير أو صغير، وهذا عقوبة شديدة أو عقوبة صغير. وكذلك الذي يقدر الطاعات والثواب عليها الله سبحانه وتعالى. فالموازين لله، موازين الحسنات والسيئات لله مش للبشر. فلما يجي ناس يقدروا هم بأنفسهم إن هذا والله الأمر ما في شيء، هذا يعني إن كان حتى ذنب هو ذنب صغير، مين قال لك هذا؟ كيف عرفت ان هذا صغير من الذنب؟ بالشهادة كان في امور ما في شيء في الاجتهاد هذا. مثال نقل الحديث، واحد سمع كلام مو مثبت منه ونقله، هو صادق سمع كلام ونقله كما سمعه، لكن هذا الحديث مو متثبت فيه. كثير من الناس يقول لك يا اخي العود على الراوي، انا ما اشوف، انا ما اقول، انا سمعتهم يقولوا الناس كده نقل في الكلام هذا، بس هذا في موازين الله عز وجل. اذا كان هذا الامر كذب في اساسه وفريه في اساسه جريمه. الذين حدوا في الافك ثلاثه من خيار الصحابه، حسن بن ثابت الانصار رضي الله تعالى عنه شاعر رسول الله والذي مدحه النبي بمدح ما مدح فيه احد، قال لأهجهم وروح القدس تؤيدهم، جبريل معاه في اكثر من هالكلام، وحمينا بن جحش ومصطح بن اساسه المهاجري القرشي. سمعوا كلام نقل بس، الله يقول اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وتحسبونه هينا، تحسب ان مجرد تسمع كلام وتنقله دون ان تتثبت فيه هل هذا الكلام الذي نقلته صح ولا خطأ، تحسب ان هذا هين وهو عند الله عظيم. عظيم في الاسم كبير. ومن هذا ما يقول النبي صلى الله وسلامه عليه، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار 70 خريفا. هذا مسلم ويتكلم كلمة ما يظن أنها بالغة في الإثم هذا المبلغ، لكن تهوي به في النار 70 سنة، لأن النار هذا عمقها ما يصل، حجر يوضع من شفيرها فلا يصل 70 سنة، ما يصل إلى قاعها، يعني معنى هذا أنه يلقى حتى يصل القاع، هذا مسلم. مسلمين كانوا مع من الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة، في غزوة تبوك أصعب غزوة اللي هي ربنا سماها ساعة العسرة. شوف قطعوا هالفيافي مع النبي صلى الله عليه وسلم ذهابا ومجيئا، وهم في الطريق بيسلوا الطريق، قالوا يا أخي دول جماعة اللي حول النبي هذول قراء القرآن، يقول ما رأينا مثل قرائنا أرحب بطونا وأجبن عند اللقاء. بكل جماعة كيلة لكن وقت جد بيهرب، يظن أن هذا يعني مزحة. ماذا أنزل الله أنزل فيهم القرآن؟ لا يقول منهم دول جعلهم الله من نسلهم، وإن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب. قال جل وعلا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذا كلهم إيمان، كلهم قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة لأنهم كانوا مجرمين. هذه مثل ما يقول الناس نكتة تسلية، قال رسول الله لو كنا نسل الطريق يعني قضية يعني ما نعتقد هذا، يعني ليس هذا اعتقادا في أنفسنا إن إحنا نسب حفظة القرآن، ما إنما فقط تسلي أمر منسوب إلى الله. هذا القارئ قارئ القرآن صاحب رسول الله منسوب إلى الله تبارك وتعالى، ولما تجعل حفظ القرآن وكذا وكذا إنه سبب لإنه بطنه كبير وإنه بيفر عند اللقاء وتستهزئ فيه، يبقى هذا استهزاء بآيات الله تبارك وتعالى. قل بالله وآياته، ثم ما استهزأوا بالله مباشرة ولا استهزأوا بالنبي مباشرة ولا بالقرآن مباشرة، ولكن بهؤلاء المنسوبين إلى الله تبارك وتعالى والقرآن. قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة لأنهم كانوا مجرمين. هذا كثير، هذا كثير ذنوب يراها الناس أنها ما يسوي شيء، مثل ما يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول والله إنكم لتعملون أعمالا، يقول أنس طلت به زمان عمر أكثر من 100 سنة وخمس سنوات، فشاف بعض التابعين يقول والله إنكم لتعملون أعمالا هي في عينكم يعني أدق من الشعر، يقول مثل الشعر كنا نعدها من العظائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هل أعمالكم تعملوها؟ يقول شايفين أنها ما مسوين شيء، لكن يقول احنا كنا نعدها على من الكبائر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يفاجئون بالأمر، يفاجئون بالأمر وأن الأمر ليس كما تخيلوه، وأن الله تبارك وتعالى يؤاخذ بالذنب، والأمور التي رأوها أنها ما هي مسوية شيء لا، هذه وراها مسؤولية كبيرة، وراها دخول نار، وراها عذاب، وراها تبكيت. فكيف بما هو بعد ذلك من حقوق العباد؟ واحد يأتي يوم القيامة وعنده صلاة وصيام وزكاة وحج، ولكنه يأتي شاتم هذا وضارب هذا واخذ مال هذا وعامل هذا، لول هذول كلهم الطلابية، هذول أهل الطلب يجتمعوا عليه وكل يريد حق، سيفاجئ الأمر، سيقول يا ربي أنا ما عندي شيء أعطيها، يقول عندك حسنة أعطيهم من حسنات، هذا حسنات مين حيقدم الذنب هذا قديش يحتاج حسنات؟ الله تبارك وتعالى فيعطي حسنة لهذا حسنة لهذا حسنة تفنى حسنات، لسه في طلاب تاني يقول يا رب أنا ما عندي شيء، يقول يا رب هذا عندنا سيئات خلي يأخذ من سيئاته، فيأخذ يأخذ الله عز وجل من سيئاته من يضب عليه ثم يضعف، فأنا فلت هذا مفلس. تدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم، فقال النبي لا ولكن المفلس رجل يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وظلطم هذا، فيأخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح فيه. فهذا مسكين جاءه الأمر وبدأ له الأمر على خلاف ما كان يتوقع، كان يتوقع أنه رجل حاج وصلى وصام وفعل وفعل، لكن المصيبة أنه ترك نسي هذا الأمور، الذنوب اللي عليه نسيها. والحال أن هذا لا يمكن. الله تبارك وتعالى يقول أحصاه الله ونسوه، لا بيس. الله يحصي على العبد كل أعمال، كل عمل محصى، لا يلفظ بالقول إلا لديه رقيب حسيب. قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه وجدوا ما عملوا حاضر ولا يظلم ربك. ولا بد أن تقوم يعني حكم الله تبارك وتعالى في الصغير والكبير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالشاهد أن هناك أصناف كثيرة من أهل الإيمان سيفاجئهم الأمر، حيتفاجئ إنه كان هو متخيل شيء، متخيل ان عمله هذا مش حيدخل الجنة في اول درجة ولا في الوسط الدرجات، لا هذا في الفردوس، مش ما يبي الا الفردوس بس، وكأن الجنة ليس فيها الا الفردوس. ثم يتفاجئ ان ديونه كثير ولسه هو ما تخلص من النار حتى يذهب الى الجنة. نعود الى كلام عمر مرة ثانية، بقي اضافة صغيرة في كلام عمر، ليش قال هالكلام؟ لما قال لابن عباس قال له والله لو أن لي مثل سلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله قبل أن أرى. ليه؟ قال له والله لو أن بغلة عثرت بالعراق لسئل عنها عمر بين يديه. مش على عملي وربنا حيسأله، يقول ما حيسألني عن عملي فقط، حيسألني عما ولاني. أنا توليت هذه الأمة كلها من أقصى لأقصى، المسلمين كانوا في كل الأرض هذه. يقول لو بغلة، وهنا جاب لي يعني الحيوان، يقول عثرت بالعراق، معروف عثرت يعني لسئل عنها عمر بين يدي الله، خلوا ربنا يسألني عليه، لأنها مما توليته. إنه لابد أنك تمهد لها الطريق هذه، ويكون هذا، لأن هذه كلكم راعٍ وكل راع مسؤول عن رعيته، مش حيسألوا عن قصره فقط ولا عن أولاده، حيسألوا عن كل الأمة التي تحته، كل الأمة اللي تحته هذول هو مسؤول عنهم يوم القيامة. فشو تخلص؟ يقول كيف تخلص، كيف تخلص من هذه المسؤولية اللي كل الأمة هذه مش فقط حطالبني، هم خصوم لي. مثل ما وعد واحد أحد خلفاء بني أمية، قال له يا أمير المؤمنين، قال له شوف الأمة هذه كلها كان في الحج، قال له رأيت الأمة هذه كلها، قال له هلأ خصمات يوم القيامة، قال له دول كلهم حيكونوا خصمات يوم القيامة. ليه؟ لأن هو متوليه، هو متولي أمانتهم. ولذلك قال النبي في الإمامة، قال إنها عن الإمامة، إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وضعها في حق. يقول لكن حتكون يوم القيامة هذه خزي وندامة لصاحبها إلا الذي أخذها بحقها وضعها في حقها. ولذلك عمر بعد ذلك لما قالوا له خلاص استخلف بعد ما طعن وخلاص ما في أيام حيموت، فقدس، قال استخلف عبد الله ابنك، قال ابنك عبد الله ذي خريق بالإمام، فقال لا لا لا، بحسب آل الخطاب رجل واحد. قال احنا اولاد الخطاب هذول عدوية بني عدي، قال بحسب آل الخطاب رجل واحد، ان كانت خير فقد اخذوا منه وان كانت شر فحسبهما. وقال له عبد الله اياك ان، قال له اياك لو خلدوها لك اياك ان تقبلها. واوصاه بهذا. اقول اعود لما تأثر في حياتي بكلمة رجل غير نبي. أنا عمر لم يكن نبيا لكنه فقه الدين وعلم العلم، كما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، نبي رأى رؤيا فقال عرض علي الناس عليهم قوم يقول لابسين يعني قنطار منها ما يبلغ الثدي قميص بس قميص لحد هنا كل الباقي مكشوف ومنها ما دون ذلك بس يعني قميص بس شريطة ترقون وعرض علي ابن الخطاب وعليه قميص يجر لكن قميص سابق سابق للنهاية فقال النبي ما أولت هذا إيش تأويل هذه الرؤية فقال الدين الدين دين سابق دين كامل ففي ناس دينهم قد كده بس هذا كل الدين العلم شريطة حط على صدره وفي واحد لحد الثدي واحد كذا واحد نص واحد كذا يعني كل واحد واخذ من الدين يعني على قدر الدين لكن عمر صاحب دين صاحب دين لذلك هذه الكلمة كلمة عظيمة جدا هذه كلمة رواها الإمام البخاري في صحيحه حديث مقتله رضي الله تعالى عنه وهذه كلماته كلمات من نور تدل على أنه رجل صاحب دين وفهم وفقه حقيقة الآخر وأن المؤمن الحق يجب أن يفكر أول ما يفكر وينش يفكر تنجو من النار تنجو من النار أولا ثم بعدين تفكر في الجنة بعد ذلك يأتي التفكير في الجنة تأتي التفكير في الجنة بعد أن تنقذ نفسك من النار تشوف موجبات إيش اللي دخلك النار ما الذي دخلك النار إيش موجبات هذا لا بد من بحث هذا أنت عامل شيء من هذا ولا لا ثم على ذلك كل الجنة وهذا يخلينا نفكر في المعاصي ونفكر كذلك في الطاعات طاعات ولا في المعاصي في درجاتها ربما تكون معصية أنت عندك ما تسوي شيء لكن عند الله كبير وكذلك الطاعات يا أبوي لازم تجودها أنت بتعمل لمن أنت بتعمل لمن تعمل لله الله ممكن واحد يكلفت له شيء ويمشي امشي عليه يعني وجود العمل يقول بعض السلف فإن الناقد بصير والله يقول ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون ويجعلون لله ما يكرهون أنت إذا تعطي الله الذي تكره المال اللي ما تحبه يلا ودي للفقر والمساكين الله لا يقبل إلا ما تحب لأن تلال البر حتى تنفقه مما تحبه أهدي لبيت النبي أضب ضباب ضباب عارفين ضب نبي ماتنا نبي عافو قال أنه ليس بأرض قومي ونفسي تعافو فقال رسول الله نهديه نهديه لبعض الفقراء يعني فقال النبي لا تطعموهم إلا ما تأكلون لا تطعم الفقير إلا مما تأكل وما تشتهي أما الذي تكرهه وتروح تعطيه الفقير لا أن هذا لله صدقة تقع في يد الله تبارك وتعالى قبل أن تقع في يد الفقير فإذا أردت أن تعطي لله يجب أن يكون خير ما عندك من الأوقات أفضل ما عندك من الأولاد أفضل ما عندك أما لما يجيك ولد أعمى ولا مكسح توديه لربنا ولما يكون مفتح هذا يكون بقى ينفع طبيب وينفع مهندس ينفع للدنيا لا يجب أن تجعل لله أفضل ما عندك هو الذي يكون لله أفضل الأوقات أفضل الأموال أفضل الأعمال ثم جود عملك صلاتك صيامك جودها لله اجعل نيتك خالصة لله تبارك وتعالى صلي تمام لا تكلفت شيء الكلفة وترميها هتيجي يوم القيامة تلاقيها ما تسوى شيء هذه لفت وألقيت في وجهه ردها الله تبارك وتعالى ما يقبلها ما يقبلها إن الله طيب لا يقبل إلا طيب إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا كسب خبيث ما يقبله الله تبارك وتعالى فلا بد كل هذا جماع هذا جود العمل اعمل عمل جيد شاهد انت شيء تهديه لله تبارك وتعالى وتهديه لله ينبغي يكون شيء والقدم هل صلاتك هذه اللي صليتها تصلح بالفعل ذكرت فيها الله تبارك وتعالى تمام، ولا صلاة مثل صلاة المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ما ترد عليه بس. فصيامك وزكاتك وحجك ونفقتك وعملك كله خليه أخلصه لله تبارك وتعالى وجوه، خليه عمل شيء. شلون أنت تتقن عمل من عمل الدنيا علشان يعني تأخذ عليه أجر؟ فكذلك اعمل عمل جيد لله تبارك. عند ذلك عند المؤمن عندما يأتي يوم القيامة أوه ويجد العمل جيد يفرح، هذا الذي يستبشر. وقد يرى أعمال ما كان يظنها شيء من الخير لكن إليها خير عظيم جدا. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا فيرفعه الله تبارك وتعالى في الجنة كذا وكذا، يقول النبي ما الدرجة كلمة من خير والشخص صاحبها ما كان يظن أنها تبلغ من الخير هذا لكن الله نماها واجه. كل عمل يفعله الإنسان مخلص لله تبارك وتعالى ولو كان قليل لو كان بسيط لكن الله تبارك وتعالى يقبل وينميه. إذن يا إخوة نعود خلاصة هذا، والله إني ناصح لكم، هذه أنا ما حكذب عليكم، أنا إن شاء الله من بلا ما لست بداعا أكثر، وليس هذا الموقف هو موقف يعني تمضية وقت، نقول أنا مسؤولين عن هذا، أنا مسؤول عن كلامي هذا وأنتم مسؤولين عن سماعكم، لا هذا أمر خطير جدا والذي نحن مقدمين عليه أمر عظيم جدا. يا جنة يا نار هذا أمر عظيم جدا، يجب أن تكون هذا هو الهدف الأسمى لنا. لا نضيع وقت، أنا ما أحنا جايين فقط نصلي صلاة جمعة كذا نضيع وقت من الأوقات أو نعتاد شيء ونمر، لا ينبغي أن نأخذ الأمر على محمل الجد وأن نعمل وأن نجدد إيماننا تجديد صحيح. وأرجو أن نتذكر هذه الكلمات لعمر رضي الله تعالى يقول لو أنا أملك كل الدنيا هذه بس أفتديها الآن أدفعها الآن من عذاب الله قبل أن أراه، الخوف بخوف المسؤولية، فيجب أن نقدر المسؤولية. ولمن خاف مقام ربه جنته، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من هؤلاء، أستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفر. الله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه عليه. لا تحقرن من المعروف شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه طبق، هذا كلام النبي جوامع كلمة، كلام عظيم جدا، موعظة كبيرة للنبي. يقول الرسول ما تحتقر من المعروف شيء، أي شيء من المعروف لا تحتقره فاستصغره. وأقل شيء هذا إنك لما تسلم على أخيك المسلم وتقابله قابله بوجه مشوش، وجه طلق أو طليق يعني مشوش. ليه؟ لأن فيه أجر، هذه فيه أجر، والأجر عند الله شيء كبير، وعلى قدر ما تعمل من الأعمال الطيبة لك أجر ولك منزلة. الجنة متفضلة يا إخوة، الجنة متفاضلة جدا. شفت التفاضل بين الناس الآن هنا في الدنيا؟ تفاضل الجنة، تفاضل أهل الجنة في الجنة أكبر من تفاضل أهل الدنيا في الدنيا من علو الدرجات. فكل عمل تعمله من أعمال الخير يعطيك منزلة ودرجة عند الله تبارك وتعالى. فلا تحتقر من المعروف شيئا، يقول النبي لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. الإنسان إذا كان هدفه هذا اعمل الخير، اعمل الخير اجعل وجهتك فيه الرب تبارك وتعالى، عند ذلك تكون في كسب داء، كل عملك أنت في كسب داء. واحذر الشر كذلك، إياك يقول النبي إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. يقول كذلك لا تحتقر الذنب الصغير تقول ما في شيء هذا، يقول الرسول تجتمع حتى تهلك صاحبك، اللي هي ذنب صغير ذنب صغير ذنب صغير ذنب. ثم ضرب النبي مثل لهذا، قال إنما مثله مثل اللي تهاون بالذنوب الصغيرة ويهلك به يوم القيامة، يحرقه يوم القيامة. يقول كمثل قوم نزلوا حين رحلة في البر، نزلوا منزلا أرض ما فيهاش، ما فيها ثمر ما فيها ليه، فذهب يبي يا جماعة نصبر، ذهب هذا يأتي بعود وهذا يأتي بعود وهذا يأتي ببعض، كل واحد يجمع شيء من الذي يصلح للنار. فلما واحد راح الصوب واحد راح الصوب، بعد شوية ولا جمعوا مجموعة كبيرة من يعني مما يحتفظ به اليوم، فأنضجوا طعامه من عيد عود عود عود عود عود عود، لكن لما تتجمع والله جمعنا شيء كثير، سوينا الأكلة فيها. فهكذا ذم ذم ذم ذم ذم ذم ذم ذم ذم. انت عايش لك 50 سنة 60 سنة، اضرب مثلا كل سنة لو انت في احد يتهاون في كل يوم بذنب، والله صار عندك 1000 2000 ذنب اجتمعوا عليك حرقوك ما استفد. فيجب الا نحتقر لا العمل الطيب صغير مهما كان صغير، فيه خير يا اخي، هذا فيه خير، في خير، تمرة واحدة تصدقها في سبيل الله في خير، وضعتها في ميزان، تسبيحة سبحت قلت سبحان الله الحمد لله، شيء ما تعبت لكن في ميزان، إذا حسناتك أمر بمعروف نهي عن منكر ساعدت إنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجعل الله لكم ما تصدقون به. كان يغطى بالصرق كثير النبي، كل تسبيحة صدقة، بكل تليس صدقة، أمر بمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، وحملك الرجل على دابته صدقة، واحد ما يقدر يركب بالهذه فساعدته ركبته، وحملك متاعه له صدقة. لو رجل كذلك وهو راكب على يد حملت له المتاع فهي صدقة كذلك. فإذا ما باب الإحسان وباب كسب الثواب باب واسع، باب واسع لا تحتقر شيء، في باب من هالأبواب تقدر عليه لا تتأخر عنه، وكذلك الشر قف عنه لأنه يضرك مهما كان صغير برضو له ضرر، أي معصية وإن كانت صغيرة إلا لها ضرر لأن الرب قائم عليها، هو يكتبها يحسبها عليك ويحاسبك عليها، ما في شيء تمشي لا، في حساب وحساب بدقة لابد. الله يؤاخذ بالذنب، نحن مع رب سبحانه وتعالى يؤاخذ بالذنب ويحذرنا من عقوبته، ويقول ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، يقول عقوبتي شديدة ترى ما تعرفوها على حقيقتها شديدة. النبي يقول والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فالأمر صعب لا تسوي فتؤاخذ بها. شفت هذا الحديث اللي يقول الرسول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ثلاثة لا ينظر إليهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ثلاثة حديث هكذا 9 أشخاص لما تيجي تشوف معاصيهم تجد أنها عند الناس من الصغائر، أمور كلها صغيرة، يعني منها مثلا يسوق ورجل حلف على سلعة بعد العصر أنها بكذا وكذا وهو على غير ذلك، طب كل أسواقنا هكذا، تنزل السوق الآن إلا هكذا نادر جدا، كل واحد يحلف لك يقول لك والله يعني وقف علي بكذا والله هذا كذا، وقد يكون هذا على غير ذلك، هذا أمر خطير جدا، هذا تحلف بالله عشان يعني كذب عشان تكسب لك دينار، استخدمت اسم الرب جل وعلا في هذا الأمر، هذا أمر عظيم، هذا أمر شنيع جدا هذا. ورجل على فضل ماء في الفلاة يمنعه من السبيك، ملك كذاب شيخ زاني، فتجد أعمال من الأعمال قد يظنها الناس أنها من صغار الذنب لكن العقوبة فيها ما في عقوبة أكبر منه، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فإذا يجب المؤمن الحق يكف عن الذنب ولو صغير، ليش تورط نفسك فيه؟ والنبي يقول ولا تقولن يعني شيئا تعتذر منه غدا. لو حتى اعتذار هتعتذر منه ما تحتاج، ايش حقك تحتاج انت من سالك معك لا في القول لا تقول، لا تقول شيء فاضطر انك بكرة تعتذر منه. ان كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، لانك محسوب عليك، محسوب عليك كل كلمة محسوب عليك. طبعا السير وفق هذا المنهج انا اقول لا شك انه صعب انك تراقب نفسك عند كل كلمة، عند كل هذه، عند كل عمل، عند كل غمزة، عند عين، فقط عندما تنظر اي نظرة محسوب عليك. بس ما جيت شوية عينك بعد النظرة الاولى هذه انحسبت عليك. يا علي لا تزع النظرة النظرة فانما لك الاولى وعليك الثانية. مديت شوية عينك شوية بالنظر خلاص حسبت عليك، هذا كتبت عليك، يعني مخالف الأعين وما تخفي الصدور. فالأمر لا شك أنه يحتاج، لكن يحتاج لتقويم، يحتاج الإنسان إلى أجل. ونحن في مجال التربية، هذا من التربية، تربية أن يكون الإنسان قلبه يقظ، المؤمن قلبه يقظ وحي ويقدر كل عمل يعمله ماشي صح ولا لا، هذا وين وين وين وصلت، فعارف الهدف وماشي في الطريق. مثل ما يقول لما سئل يعني ابو هريرة قال له شنو التقوى، قال له انت مرة مشيت في وادي كل شوف يسأل سأل قال له ايه، قال له سويت، قال له رفعت ثيابي وتقيت الشوك عشان اشوف هذه شوكة هنا وشوكة هنا وشوكة، قال له هذه التقوى، قال له ابوك هذه التقوى، تقوى هكذا انت ماشي في طريق كل شوف فلا بد تتقي، لا تدعس هنا على شوف وتدعس تاخذ بالك من ثيابك وتاخذ بالك من حالك. والمؤمن هكذا انت ماشي الان في طريق على هذا المحل، فتن مغريات وديت واحد وديت شياطين، هذا يجرك هنا هذا يجرك هنا، انت كيف كيف تتخذ طريقك الى الله تبارك وتعالى وسط هذه وسط هذا الزحام المملوء بالشر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتني وإياكم على صعب. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا.